لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: النياحة. النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت للبكاء، وهو يتضمن الصريخ والعويل والتعديد، وقد يقترن بضرب الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور الشعر والدعوة بدعوة الجاهلية: يا خراب بيت فلان، يا خراب بيتنا، يا لهوي، يا مصيبتي، ورفع الصوت بذلك. قال: وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها. إذن ما سبق في العنوان السابق البكاء على الميت هو بغير رفع الصوت، بغير النياحة. الذي يجوز من البكاء على الميت هو ما كان من غير نياحة ورفع صوت، وما لا يجوز هو المقترن بالنياحة. عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث يدل على أن الجاهلية كان فيها خصال تعود الناس عليها، وأن من خصال الجاهلية من يحدث من بعض أهل الإسلام، وأن الأمة في مجموعها سيوجد فيها من يفعل هذه الخصال. هذا يدل على أن من الجاهلية ما يجامع أصل الدين، كما أن منها ما لا يجامعه، بمعنى جاهلية الكفر والشرك بالله لا يثبت معها أصل الإيمان، لأن كلمة التوحيد تنقض إذا أشرك العبد بالله، ليست كلمة الجاهلية كما اعتاد كثير من المعاصرين أن يذكروها كمعنى كلمة الكفر، وخصوصا إذا عمموا على الناس. إحنا عندما يقولون مجتمع جاهلي كأنه مرادف عندهم لمجتمع كفار، ولكن خافوا من اللفظة فاستعملوا اللفظة الأخرى، ثم قرروا أنها كجاهلية ما قبل الإسلام، وعاملوا الناس بذلك، وعمموا الأحكام على الناس، فصار خللا عظيما. والحديث هنا يثبت أن الجاهلية يوجد منها خصال تبقى في الأمة، فقوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وظاهر جدا في أن المقصود أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسبت إليه فالظاهر أنها أمة الإجابة، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وإذا قصد أمة الدعوة فليست الأربع فقط، بل أمة الدعوة سوف يقعون في أنواع، أو لا يزال يقع فيهم من أنواع الشرك بالله والكفر به وتكذيب الأنبياء، ما هو أعظم من هذه الخصال الأربع. وإنما الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذه الخصال لكثرة وقوعها من دخل في أمته وأسلم ونطق الشهادتين. فلا بد إذن أن نفرق في بين أمور الجاهلية التي تجامع أصل الدين، وبين أمور الجاهلية التي تخالف أصل الدين. الفخر في الأحساب، أو الفخر بالأحساب التفاخر بمناقب الآباء والأجداد، وحسب الرجل آباؤه وأجداده، فالذي يفتخر على الناس بأنه كان من أجدادي من الملوك أو من الكبراء أو كذا، وربما كانوا من أفجر الناس. فهذا الأمر لن يزال في الأمة، أن يولد من يفتخر على الناس بآبائه ممن كانوا من أهل الظلم أو حتى بعضهم من أهل الكفر، كما افتخر التتار مثلا بجنكيز خان وهولاكو وهم من أكثر الكفرة وأظلمهم، وكما يقع الآن من بعض المصريين من يفتخر بالفراعنة الذين أشركوا بالله عز وجل ويتعزز بذلك، ومن الفرس من يتعزز بحضارة الآباء والأجداد من الفرس الذين يعبدون النيران. فمثل هذا كالذي يفتخر بعبادة اللات والعزى مثلا من العرب، وهذا لا يمكن أن يوجد في من ينتسب إلى الدين بالنسبة للات والعزى خصوصا. إذا رفضنا من يتعزز بآباء عبدوا اللات والعزى، فلا بد وأن نرفض تعزز من عبد حورس وإزيس وأوزوريس وأمثال هؤلاء. الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية التي لا تترك أيضا، وذلك بنسبة الأبناء لغير آبائهم بغير بينة، كمن يصف غيره بابن الحرام، يقول فلان ابن حرام، وهذا والعياذ بالله كثير، وربما تستعمل هذا اللفظ الشنيع في وصفه بالمهارة مثلا، وهو يجمع مذمتين، نسبته إلى أنه ابن حرام فهو طعن في النسب، ومدح من هو ابن حرام، وهذا فلان ابن حرام في كذا، يعني يحسن كذا، نسأل الله عافية. وكذلك في أنواع المساب، أن يتهم أحدا بأنه ابن زاني أو ابن زانية، الطعن في النسب فيه اتهام للأباء والأجداد بالفواحش، وهذا إذا لم يكن عليه بينة فهو جريمة قذف، لا بد من إقامة الحد على مرتكبها طالما قذف غيره من المحصنين. والاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا بمعرفة أحوالها، ومنها ما يكون من الكفر كمن يعتقد أنها مؤثرة تنزل المطر، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، يعتقد أنها من دون الله أو مع الله تنزل المطر، ومنها أن يعتقد أنها أسباب، ومنها من يعتقد أنها علامات، وأهونها العلامات من يعتقد أنها علامات أن ظهور النجم الفلاني في التوقيت الفلاني يكون مقترنا بنزول المطر، وهذا قد قال بعض العلماء بكراهته وبعضهم بتحريمه وهو الظاهر. أما القول بأنها أسباب وأن الله ينزل المطر عند يعني بسبب أن النجوم تطلع في المكان الفلاني وتقترن مع بعضها في المكان الفلاني، فهذا من الكذب على الشرع وعلى القدر، كذب على الله سبحانه وتعالى، فهو شرك أصغر وهو من الجاهلية المنكرة. وأما قوله النياحة فهذا الذي ذكر الحديث من أجله، وذكر الوعيد الشديد على النائحة، فالنياحة من أمور الجاهلية وهي مولودة في الأمة، بل الأمور الأربعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الأمة، وإن تفاوتت انتشارا وانحسارا على حسب انتشار الدعوة إلى الله ومعرفة الناس بأحكام الشريعة أو جهلهم بها. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. هذا ترغيب للنائحة في أن تتوب قبل الموت. قال تقام يوم القيامة عليها سربال يعني قميص من قطران، والقطران شديد الاشتعال ومع حر النار حر الشمس وولود يعني قرب جهنم يشتعل القطران فتعذب بذلك أشد العذاب. ودرع من جرب، الدرع زي الفستان له رأس وكمان، من جرب، الجرب المرض المعروف الذي يؤدي إلى تقطيع الجلد وتقرح الجلد بسبب يعني هذا المرض الذي يجد معه الإنسان حكة شديدة، فمع القطران والاشتعال والحريق ويحك أو تحك يزداد الأمر سوءا أعوذ بالله. وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر، لأن ختم أو ذكر الذنب مقترنا بالعذاب الأخروي وبالنار يدل على أن هذا من الكبائر. وروى البزار بسند روايته عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، هذه في بيعة النساء عندما بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقنا ولا يزنين، على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، فكان النص على النياحة لا يعصينك في معروف. قال غير واحدة قالت أخذ عليهن أن لا ينح. وروى البزار بسند روايته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وهذا الحديث حديث حسن رواته ثقاته من أصح الأحاديث من أظهر الأحاديث من أظهرها في الدلالة على حرمة الموسيقى. هو حديث حسن وهو نص في تحريمها لأنه قال صوتان ملعونان، وفي رواية إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين. ذكر اللعن يدل أن هذا من الكبائر، صوت مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة يعني عند فرح وسرور، وهذا المعتاد أن يكون هناك مزمار. إنما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدف عند النكاح ولم يأذن في المزامير، لذلك المزمار وكل آلة له من المعازف داخلة في هذا اللعن والعياذ بالله. ورنة عند مصيبة هي الصوت الذي يخرج من النساء النائحات اللي بنسميه احنا في اللغة بتاعتنا الصويت، صيحة معروفة تفعلها النائحة عند سماع صوت الميت، عند سماع خبر الميت، عندما يسمعون الخبر فلا بد أن تصدر رنة وصيحة، فهذا الأمر والعياذ بالله من فعل الشيطان وأمره. وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصلق والسلق منه قوله سلقوكم بألسنة حداد، هو النياحة ورفع الصوت، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة تشويها لمنظرها، والشاقة التي تشق ثيابها. وهذا قد يقع من النساء كثيرا، وأقبح منه أن يقع من الرجال، كمن يقول أشق هدومي يروح جاي مقطع الهدوم، هذا والعياذ بالله من الكبائر. لأن براءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك ظاهرها الكفر، ظاهرها أن هذه الأفعال كفر، وإن كان قد برئ عليه الصلاة والسلام من كثير من أصحاب الذنوب، لذا لا نقول بأنها كفر إلا في من نطق كفرا في ذلك أو اعتقد كفرا، وهذا قد يقع كثيرا من كثير من الناس أن ينطق بالكفر عند ذلك كلوم القدر والطعن في حكمة الله، وربما سب بعضهم الرب عز وجل، نعوذ بالله، هذا لا شك من الكفر. وقد يكون باعتقاد الكفر كمن يعتقد أن الله ظلمه وأن الله يعني لم يعدل في خلقه، فهذا من الكفر أيضا، نعوذ بالله من ذلك. وأما إذا كان بغير اعتقاد كفري فهو من الكبائر لوجود البراءة، وكما ذكرنا قد نص الحديث على أن هذا صوت الملعون، يعني الرنة الصارقة، وهذا اللعن يدل على أنه من الكبائر. وكما ذكرنا حديث أنها تقال أن النائحة تقام يوم القيامة عليها سلبال من قطران ودرع من جرب، يدل على أن هذا من الكبائر. اشتهر عند الناس أن من فعل ذلك تحتاج إلى رد دينه، وتذهب إلى بعض الشيوخ لرد الدين، فإن كانت قالت كفرا فهي فعلا تحتاج إلى رد الدين بنطق الشهادتين أو اعتقدت كفرا، وأما إذا كانت لم ترتكب كفرا فتحتاج إلى التوبة، وهو رد أيضا رجوع للدين، وإن لم تكن خرجت منه بالكلية لكن خرجت عن الواجب وفعلت المحرم. بس مش لازم تروح لحد، يعني هم عندهم لازم تروح على إيد شيخ يعني، لكن هذا ينبغي أن يستغل من أجل أمرهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يفتكر أن هم لازم يعملوا حاجة معينة، لكن يجب أن تبادر إلى التوبة إلى الله، وإن كانت قالت كفرا أو كان الرجل قد قال كفرا يجب أن ينطق الشهادتين. روى أحمد عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال لا إسعاد في الإسلام. حديث صحيح. إلا امرأة قالت إن فلانة أسعدتني وكان عندها ميت ساعتها فامتنعت من البيعة حتى ذهبت فأسعدتها ثم عادت فبايعت، ليس هذا إذنا شرعيا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يعلم أنها لابد أن تفعل، فأحب أن لا يبايعها إلا بعد أن تتوب توبة صادقة وتعزم عزما أكيدا أن لا تعصي الله، هذا كواقع وليس أن ذلك مأذون فيه لها. والإسعاد هو المساعدة في النياحة، التهيج. كان هناك منذ نحو 50 عاما مهنة اسمها المعددة مؤجرة، النائحة المستأجرة، كانت مهنة حقيقة، معرفش لسه موجودة ولا لا، يعني في الريف. ايوه النائحة، يضرب مثل النائحة الثكلة كان ليست كالنائحة المستأجرة، او المستأجرة ليست كالنائحة الثكلة التي فقدت قريبها، لكن الحمد لله ان ذلك انقرب. لكن انا ادركت ذلك في صغري نحو يعني 7-8 سنين، كان في عند الموت بيروحوا يجيبوا ايه واحده تعدد، يعني هذول تنوح يعني مع النساء وتهيجهن. والعجيب مساله التهيج هذه ما زالت موجوده، يروحوا وتكون اللي بتصوت اكتر واحده مش ايه مش قريبه للميت بالدرجه، يعني تكون جيران ولا حاجه ولا معرفه، فتنوح وتهيج نساء الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي من أمور الجاهلية التي استمرت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإحداد على الميت، يجوز للمرأة أن تحد، هي تنفع تحد وتحد من باب نصر وضرب، يعني باب نصر، نصر أنصر، يبقى تحد إذا حددت إيه لو نصر تبقى إيه تحد، ولو ضرب يبقى إيه يضرب تبقى إيه تحد، مش كده؟ أن تحد على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، لأن الزوج له حق في ذلك أن تتزين له. إن أرادت أن لا تتزين وأذن لها زوجها 3 أيام قد أذن لها في ذلك إباحة، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام 10 ليال، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3. هذا النهي ظاهره التحريم، وهو كذلك عند الجمهور، لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا. نهي نفي غرض النهي، ولذلك هذا النهي للتحريم، وهو لذلك قال العلماء بوجوب الإحداد على المرأة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يبقى جميع الثياب المصبوغة لا يجوز أن تلبسها المرأة. هذا أمر تجهله كثير من النساء، يظنون أن الإحداد لبس السواد إذا خرجت، وفي البيت تلبس ملابسها المعتاد، تلبس بقى قميص النوم العادي والبيجامة العادية والفستان العادي اللي فيه نقوش أو مصبوغ أحمر وأزرق وأصفر ونحو ذلك، وهذا أمر لا يجوز، لا تلبس ثوبا مصبوغا. استثنى العلماء، الأصل أنها تلبس البياض لأن البياض هو غير المصبوغ، وأجاز العلماء ما كان من السواد أو اللون الكحلي مما لا يراد، أو الألوان اللي هي الكحلي أو البني الغامق التي تشبه السواد التي لا يراد بها التزين. والجمهور على أو الكل متفق على جواز البياض، لقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب، ثوب العصب برود يمانية تصبغ بنبت أو بشيء أصفر، وهي غزل وهي خيوط، خيوط ملتفة، فتصبغ الطبقة الخارجية منها فقط ثم بعد ذلك تنسج، فيكون هناك جزء مصبوغ وجزء أكثر غير مصبوغ. هذه هذا ثوب العصب، تكون عصائب الغزل كده الخيوط يعني، وتصبغ من الخارج أو توضع في الصبغة، فتقوم الأجزاء اللي في الخارج اللي هتقابل الصبغة دي هي اللي هتبقى لونها أصفر خفيف، واللي في الداخل لن تكون مصبوغة. ثم لما تنسج هنلاقوا أن الحتة المصبوغة وسط الإيه، هنلاقي فتلة جزء منها مصبوغ وفتلة يعني معظمها مش مصبوغ. هذا هو الثوب الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صبغ خفيف جدا، هذا هو المأذون فيه وغيره غير مأذون. يبقى مش لن نتجاوز في هذا إلا ثوب العصب لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الثياب كلها لا تلبس، حتى الملابس الداخلية، الملابس الداخلية الملونة لا تجوز. يعني البعض يفتكر ان المرأة الحادة تظل تلبس ملابسها الداخلية اللي في البيت سواء كانت الخارجية او الداخلية، وعمتها مصبوغ، لازم تبقى فيه ثياب للعدة ثياب بيضاء او سوداء، لان السواد لا يراد للزينة. اما السواد الذي يراد للزينة فهو داخل في عموم النهي، في بعض السواد بيبقى بيلمع جدا، ثياب يعني تلمع وظاهرة فيها الزينة ونحو ذلك، او عاملينها بالترت الاسود مثلا، العبايات اللي في التير فيها ترت الاسود، وتلبسها النساء التي يظهرن الحداد. يعني تلاقي عادي عادي ان المرأة مثلا لابسة اسود وخلاص، حتى لو البتاعة فيها ترت او فيها اللي هي خرز، فهذا لا يجوز لانه من الزينة، من ثوب الزينة، وثياب مصبوغة واشياء مصبوغة. قال ولا تكتحل، يبقى الاولى لا تضع الاصباغ الاخرى، يعني مفيش واحدة تحد تستعمل المكياج مثلا او البودرة او غير ذلك مما هو مستعمل عند النساء. ولا تمس طيبة، تبقى المرأة خلال الاربعة اشهر وعشرة في الاحداد على الزوج يحرم عليها ان تمس الطيب، تبقى زي المحرمة، تستعمل صابون من غير ريحة، يجيبوا صابون ليس صابون معطر زي صابون الديتول مثلا ولا صابون السنلايت ولا اي صابون ليس فيه رائحة. ولا تخطضب، استعمال خضاب الحنة. ولا تمتشط الا لا تمتشط الا اذا طهرت، اذا طهرت من الحيض. تمس نبذة من قسط او اظفر، تمس نبذة، نبذة قطعة من قسط او اظفر، دي انواع من الطيب خفيفة، نوع من العود الذي يتطيب به، تأخذ قطعة منها تزيل الرائحة الكريهة لأثر الدم، يمكنها أن تغتسل، ولكن لا تمتشط إلا إذا طهرت، وتغتسل كما ذكرنا بغير طيب، تغتسل بصابون ليس له رائحة. والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي، هذه نقطة أخرى تغفل عنها كثير من النساء، ويجب أن يعلمنا ذلك، وهو نزع الحلي. هي متعودة دايما الغويشة والخاتم والحلق، محدش يفتكر انها ايه، ما بيفكروش انها تخلعه، وربما تعد من الوفاء للزوج ان تظل لابسة دبلة الزواج، خاتم الزواج اللي مكتوب عليه اسمه، يقول لك الدبلة بتاعته عشان مكتوب عليها اسمه، هذا ليس وفاء. يجب ان تنزع الحلية كلها من ذهب وفضة ومن من اي شيء اخر، يعني الحلي الفلصو هو كذلك حلي، يبقى تنزع السلاسل والاساور والخلخال والخاتم والقرط الحلق، تنزع كل ذلك، الكحل والحرير والطيب والخضاب. قال وانما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من اجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. ولا نزاع في وجوب الحداد على الزوج، وهو في غير الزوج مباح لثلاثة ايام ولا يليهن، بعد ذلك يحرم الحداد. استحباب صنع الطعام لأهل الميت، التقييد بالقرابة يجوز للميت المرأة أن تحد على قريبيها الميت، لأن هذا هو المعتاد، ما تحد على واحد أجنبي بعيد عنها خالص. لو فعلت ذلك لجار مثلا جاز ذلك بإذن الزوج كما ذكر. قال نعم مش متجوزة، ايه المشكلة؟ لا، ما فيش حد تحد فوق ثلاث غير على الزوج فقط، غير متزوجة يبقى مباح لها في ثلاث ايام. هي الامر واسع طبعا، هو العادات عند الناس لبس الاسود، فيقوم يقعدوا يلبسوا اسود مدة، لكن هي طبعا اذا لبست غير الاسود في البيت الملون فقط او استعملت الطيب فقد ايه، فقد تركت الحداد، وبالتالي فليس عليها حرج بعد الثلاث. واجب ايه اللي واجب؟ واجب لبس الحداد لغير الزوج ولا مستحب؟ لا، ولا واجب ولا مستحب لغير الزوج، مباح. حتى للأب يباح وأن تحد، ولا يجب ولا يستحب، لكن مأذون لها في ذلك إظهارا بالحزن. استحباب صنع الطعام لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم، يعني موت جعفر رضي الله عنه، استشهاد جعفر رضي الله عنه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. واستحب الشارع هذا العمل، وصنع الطعام لأهل الميت من أقاربهم وجيرانهم، لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران. قال الشافعي: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة الحديث يعني وفعل أهل الخير. ولم يزل هذا الأمر مولودا في الريف، يرسلون صنية لبيت الميت من الجيران، بل عامة الجيران كل منهم يرسل طعاما. قال: واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا، لأنه الرسول قال اصنعوا لهم طعاما، ده دليل على أنهم عشان إيه؟ لأجل الأكل، وليس لأجل أن يوضع عندهم أو يأكله الآخرون. قال: لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع، يخافوا يأكلوا عشان إيه؟ الناس هتقول عليهم إيه؟ ومش هاممهم، عمالين ياكلوا، فيوم يبطلوا أكل، فيستحب إن هم إيه؟ يضغطوا عليهم عشان يبقى هنعمل إيه بس الناس ضغطوا علينا. أو ممكن يكون فعلا فرط الجزع يجعلهم لا يريدون الأكل فعلا ويحصل ضعف وضرر. فقالوا العلماء يعني: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كنا نحن، لأنه إعانة لهن على معصية. يعني خليهم يضعفوا أحسن. اتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه، إن هم اللي يجيبوا إيه؟ طباخ وأكل وكده عشان الناس اللي جاية. السنة إن الناس التانية هي اللي تؤكل الناس اللي جاية. قال: لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنع أهل الجاهلية، لحديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. يعني الاتنين مع بعض، وإلا فأن يذهب الناس معهم للمواساة وللتعزية، فهذا ليس هو المذموم. الاجتماع إلى أهل الميت أن يجلسون معهم ويصنع الطعام هناك، فهذا من النياحة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، قال ابن قدامة: فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. ففي الحالة ممكن هم اللي يعملوا الأكل، أما إذا صنعه غيرهم فهو السنة كما ذكرنا. وكذلك يعني إذا مسألة إذا حضر ميتهم غريب أو من عن البلدة، فيحتاج إلى مكان يجلس فيه، مش لازم بقى نمنع حتى إن احنا نعمل مظلة ولا كرسي ولا لازم واقفين، لا، لا يصلح ذلك. والناس لا يلزم أنهم بمجرد أن ينتهوا من الجنازة ينصرفون، هذا قد يشق. الناس جاي من سفر من الصعيد مثلا وجايين من اسكندرية، الناس لابد لهم من راحة حتى يعني يستطيعوا استكمال السفر، فمثل هذا ينبغي أن يقوم به غير أهل الميت، ولو لم يكن إلا أهل الميت لشدة قرابة. فلو صنعوا طعاما لم يكن ذلك من النياحة، لأنه عند الحاجة لا للافتخار والاشتهار. عند طوائف من الناس في الفرح والمأتم يصنعون أنواع من الافتخار بكثرة الطعام، ذبائح. وليس الإخوة بيقولوا لي على فرح، يقولوا ذبحين فيه 19 ذبيحة، 17 19 يعني كم، ولا 4000 واحد قاعدين، اسبوع كامل عاملين ياكلوا. عندهم بقى في الميتم بيعملوا يقعدوا برضو 3 ايام ميتم، يقعدوا ايه قاعدين ليل ونهار عندهم وياكلوا ويشربوا. اللهم نسألك العافية. ها وفي العرب الشيخنا قال واتقوا الايمة وبعد كده قال لا هو اتفقوا على الكراهة، ده حد ادنى ماشي كده. المتفق عليه ما كراهة، بس كراهة التحريم ولا تنزيه، في بعض التحريم يعني الحد الادنى المتفق عليه انه مكروه شرعا. كويس كده. المكروه شرعا ده عند البعض تنزيه وعند البعض تحريم، وظاهر الحديث على التحريم، بس ظاهر الحديث على الامرين والله اعلم. طب الشادر وقراءة القرآن ونحو ذلك، مثل هذا معدود في البدع، وذلك لما مع كثرة النفقات ونحو ذلك والطقوس التي تجعل واحد يقرأ قرآن ولازم يدور قهوة بعديه وكل واحد يخلص لازم نستخدم الدور ونحو ذلك، أصبح شعارا وأصبحت من الطقوس، فهذا من البدع. إذا لم يكن هناك طعام فهو أحد الشقين، إنما يكون من الجاهلية إذا اجتمع الأمران. لكننا نكره هذه الشوادر واستئجار قارئ يقرأ، لأن هذا المستأجر يعني لا أجر له عند الله حتى يوهب للميت، ولا يصح أخذ الأجر على مجرد القراءة. أقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.